والله أعلم. يقول: من هم النواصب وما اعتقادهم ومنبعهم وما هدفهم؟ النواصب كما قال أهل العلم ليست طائفة خاصة، وإنما موجودون في فرق متفاوتة، لكن النصب، معنى النصب هو نصبهم العداء، أي مقابلتهم بالعداوة لآل البيت، يعني هذا طرف في مقابلة الشيعة، فهذه الفرقة فيها تعظيم مجاوز للحد لأهل البيت، وفيها تأليههم وادعاء الوصايا والولاية وعلم للغيب وتصرفهم في الكون إلى غير ذلك من عقائدهم الباطلة، يقابلهم هؤلاء النواصب الذين يبغضون أهل البيت وينصبون لهم العداء. وقد ذكرنا في جمع متتالية سبقت فضل الصحابة الكرام وعقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام، وما يخص أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.